نعم، الحديث الثامن عشر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت، والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوى. والتقوى عامة في كل شيء، اتق الله في أقوالك، في أفعالك، في أعمالك، في قيامك، في جلوسك. والتقوى ما زالت بالمتقين كما جاء عن بعض السلف حتى تركوا أشياء مباحة خشية أن تكون حراما. ولذلك المتقي تجده يراقب ربه جل وعلا حينما يريد أن يتكلم، هل هذا الكلام يحبه الله أو يغضب الله منه، فيقدم أو يحجم حينما يريد أن يفعل. وهذه بلا شك أن درجة عالية لا يصل إليها إلا القليل من المؤمنين، وهي ودرجة الإحسان كذلك. هي درجة أن تتقي الله عز وجل في كل أمرك. قال: اتق الله حيثما كنت. اتق الله في بيتك، اتق الله في سيارتك، اتق الله في عملك، اتق الله في ظاهرك وباطنك. ومعناه الإخلاص في التقوى. يعني بعض الناس يتق الله أمام الناس، فإذا خلى بمحارم الله ارتكبها، وهذا بلا شك أن فيه شيء من النفاق والعياذ بالله والرياء وعدم الإخلاص. فاتق الله حيثما كنت، في البر، في البحر، في الجو، في أي مكان. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا فعلت سيئة ومعصية فافعل بعدها حسنة، وأول هذه الحسنات هي التوبة إلى الله عز وجل، فإنها حسنة. التوبة بعد فعل الذنب هي حسنة، ولذلك تزيل هذه السيئة حتى لو تكررت مرارا وتكرارا هذه المعاصي وهذه السيئات. فإنك إذا انتبت إلى الله توبة نصوحة قد اجتمعت فيها شروط التوبة المعروفة، وهي الإقلاع والعزم والندم، فإن الله يتوب عليك، إن الله يتوب عليك. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأيضا من الحسنات فعل طاعة بعد هذا الذنب، كأن يصلي ركعتين بعد هذا الذنب ويستغفر الله ويتوب إليه. والحسنة بعد السيئة إن كانت غير التوبة كالصدقة والصلاة وغيرها فهي لا تكفر الكبائر، وإنما هي الصغائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة بعد كل كبيرة، وهي حسنتها التي تمحها. أما الصغائر فتمحها الصلوات ومحها بقية الأعمال الصالحة. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، تزيل أثرها. وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس تعامل معهم بالخلق الحسن، ولو أردنا أن نعرف الخلق الحسن فإن كثيرا من الأئمة يعرفونه بضرب أمثلة عليه. فيقول تحمل الناس هذا من الخلق الحسن، صحيح؟ الإحسان إلى الناس هذا من الخلق الحسن، صحيح؟ العفو عن الناس هذا من الخلق الحسن، هذه كلها أمثلة. ولذلك من أجمع ما قيل فيها قال كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى والوجه الطلق، أن تكف أذاك عن المسلمين هذا من حسن الخلق الخلق. أيضا بذل الندى، بذل المعروف والإحسان إلى الناس ومساعدتهم هذا من حسن الخلق. والصبر على الأذى، صبر على أذى الناس وتحمل ما يحصل منهم من أخطاء هذا من حسن الخلق. وكذلك الوجه الطلق، الوجه المبتسم إذا قابل الناس ابتسم في وجوههم هذا أيضا من حسن الخلق. هذا من أجمع ما عرف به حسن الخلق، وهو لو تأملت لوجدت أنه يشمل الدين كله من الإحسان إلى الناس وعدم إيذائهم وتحمل أذاهم ومقابلتهم بالوجه الطيق المبتسم. ففي هذا الحديث بيان ما يمسح السيئات، وكذلك الوصية بالتقوى، ثم معاملة الناس بالمعاملة الحسنة وبحسن الخلق كما مر بيانه.